الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة فاطر الآية الخامسة عشر. الآية الخامسة عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا هو النداء الثالث في هذه السورة ليا أيها الناس. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقر الإنسان فقر ذاتي، وغنى الله غنى ذاتي. أنت في نفسك، في نفسك، في ذاتك فقير، فلا قيام لذاتك بذاتك. يعني أنت لا تحيا إلا بجريان دم في العروق، فجريان الدم جزء من ذاتك، والدم يجري لا بذاتك. أنت لا تجري الدم في العروق، أنت لا تحيا إلا بأنفاس، ولا تستطيع أن تحكم تلك الأنفاس، إنما تحتاج إلى غيرك ليجري الدم في عروقك وليبلغ الطعام والغذاء إلى خلايا بدنك. أنت فقير في نفسك، أنت فقير في ذاتك. والله هو الغني على الإطلاق في ذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج في قيامه إلى أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذكر الله افتقار خلقه إليه، ويذكر حاجتهم إلى فضله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، المحتاجون إليه، محتاجون إليه في جميع أمور الدنيا وجميع أمور الدين، فأنتم فقراء على الإطلاق. محتاج إلى من يطعمك ويسقيك، محتاج إلى كل شيء، فقر كامل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني على الإطلاق. وهذا ما ذكرناه في اسم الله القيوم. القيوم الذي يقوم بنفسه ولا قيام لشيء إلا به، فهو غني عن العالمين، هو غني في ذاته لا يحتاج لأحد. ونحن فقراء في ذواتنا، في أنفسنا، فقراء بكل وجوه الفقر إلى الله عز وجل. والله هو الغني الحميد، أي المستحق للحمد من عباده على إحسانه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا بد أن تستشعر هذا الفقر في كل شيء. يعني إذا أردت أن تعمل أي عمل فقل أنا فقير محتاج إلى من يعمل هذا العمل عني أو يقويني ويدفعني لعملي. فقير، لا حول ولا قوة لك إلا بالله، إلا بالغني سبحانه. فلن تستطيع عمل هذا العمل إلا بالله. يوم أن ترى لنفسك قوة وغنى فهذا شرك، هذا شرك. أنت فقير فقر مطلق، والله غني غنى مطلق. لابد أن تتجرد من حولك وقوتك تماما، لا حول ولا قوة لك إلا بالله. لا تستطيع أن تعمل أي شيء. إن أردت أن تذاكر لا تفهم ولا تعي الأمور ولا تدرك ولا تحفظ ولا تؤدي ما تحملت إلا بالله، لولا الله ما استطعت. أنت فقير إلى الله في ذلك. والإنسان يرى لنفسه مهارة وقوة وليس ذلك إلا بالله. أنت فقير، ما عندك هذه القوة. لو أردت أن تشتري أو تبيع لا حول ولا قوة لك إلا بالله، لولا الله ما استطعت شراء ولا بيع. إذا أردت أن تنكح وتتزوج فلن تستطيع إلا أن يقويك الله على ذلك. أنت فقير إلى الله في طعام وشراب ونكاح وبيع وشراء وتعلم وعلم، فقير إلى الله في كل شيء، فقير في الذات وفقير في الفعل. فأفعالك لا تستطيع أن تقوم بها إلا بالله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا واهدنا فيمن هديت، وعلمنا فيمن علمت، وارزقنا فيمن رزقت. كلكم ضال إلا من هديت، كلكم عار إلا من كسوت، كلكم جائع إلا من أطعمت. فاستطعمون واستكسوني واستهدوني. وهذا معنى أن الدعاء هو العبادة. عرفتم أننا أبعد ما نكون عن التوكل على الله عز وجل. هذا هو التوكل على الله عز وجل، هذا هو التوكل على الله عز وجل. أن ترى نفسك فقيرا على الإطلاق وترى ربك هو الغني على الإطلاق. هذا هو الذي يولد في قلبك عجبا وكبرا. ومن عرف هذه الحقيقة ما أعجب بنفسه ولا تكبر، إنما رأى فضل الله عليه ونعمة الله ومنته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أطلقها رب العزة سبحانه وتعالى وهي كذلك، وهي كذلك. تعلم أن مجيئك الآن إلى المسجد ليس إلا به، وخروجك منه ليس إلا به، وعملك بما سمعت ليس إلا به. إذا كان الأمر كذلك فلا يلجأ إلا إليه ولا يستعان إلا به. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، لن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تجرد من حولك وقوتك إلى الله، استحضر فقرك وغنى الله عنك. تكون أقوى الناس وأغنى الناس بافتقار خير الله. فأغنى الناس أفقرهم إلى الله، وأقوى الناس أضعفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ذكر نوعا من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارنا إليه واستغناؤه عنه. ما قال في طعام ولا شراب ولا كسوة ولا شيء، إنما ذكر ابتداءك، خلقك، وجودك أصلا. إن يشأ يذهبكم، لأنه غني عنكم، غني عنكم. إن يشأ يذهبكم جميعا، فليس بحاجة إلى أحد، لا إنس ولا جن ولا سواهما. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كمال القوة والقدرة. وما معنى خلق جديد؟ خلق جديد مثلنا ولكن يطيعون ولا يعصون، أو خلق جديد يعني نوع آخر، شكل آخر مختلف تماما. فإما خلق جديد يعني خلق غير هذا الخلق، بدل هذه الوجوه العاصية تأتي وجوه طائعة، لكن نفس الوجوه، نفس الشكل، نفس الترتيب. أو خلق جديد يعني شكل آخر، نوع تاني خالص. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، بعالم غير العالم الذي تعرفون. هذا يبين كمال غناه أو استغناءه عن كل المخلوقات. فلما ضرب المثال وذكر النوع الذي يشير إلى فقرنا وغناه سبحانه وتعالى، بين استغناءه عن كل شيء. يذهبكم، مش يمنعكم الطعام أو يمنعكم الشراب أو يمنعكم الكسوة، لا لا، يذهبكم ابتداء. خلاق، خلاق يخلق خلقا بعد خلق، يذهب هذا الخلق ويأتي بخلق آخر. غني، غني بنقص. ولهذا أضرب مثالا وإن كان قد يبعد أو يقرب قليلا أو كثيرا، ولكنه نقول أنه ليس كمثله شيء. بعض الناس يذكر لنا أخونا محمد البشمهندس يقول أن رجلا من الأغنياء هو مهندس، فهذا الرجل كان يعمل أو يريد أن يعمل شيئا في قصره، فقال إنه كان عامل حمام سباحة في بيته، قال تكلفته مليون وكسر. فقال له يعني مكان هذا الحمام لا يعجب الزوجة، حوله إلى هذا المكان. قال فرفعنا، تخيل يدمر مليون وأكثر من مليون لأجل أن هذا المكان لا يعجب الأخت، ويحوله إلى مكان آخر. بالنسبة له لا يشعر بهذا، لأنه غني. إيه مليون؟ لكن ترى أنت أن هذا شيء عظيما جدا، أن هذا شيء عظيم جدا، لأنك لا تملك معشار ذلك. وإن كان هذا سفه، هذا سفه لا نقره عليه، هذا سفه وإضاعة للمال لا نقره عليه، ولكن نقول أن الغني يستغني عن الشيء الذي تراه أنت الفقير عظيما ويستبدل غيره. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، مع الفارق الكبير هذا يؤثر عليه وإن كان لا يشعر. أما الله فلو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته أو غاية طلبته أقصى ما عنده، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولا حاجة. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وهو غني لا يؤثر فيه ذلك، لا شيء. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك الإذهاب لكم والإتيان بخلق جديد؟ ما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس بممتنع، ليس بمتعسر، ليس بالشيء العزيز الصعب، لا، غني حميد قوي لا يعجزه شيء. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك الإذهاب والإتيان بخلق جديد على الله بعزيز، ليس بمتعسر ولا ممتنع. هذا المعنى ينبغي أن يلازمك في كل وقت عشان ما تستعظمش طاعة بين يدي الله وتشوف أنك عملت حاجة كبيرة فتتجرأ بها على العصيان، من لي رصيد من الحسنات، لا أبدا. تشعر دائما أنك فقير، تشعر دائما أنه غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. من سمعنا؟ سمع. يا أيها الناس والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. تفضل يا فقراء. ويأتي بخلق. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم تزكى لنفسه ومن تزكى وإلى الله المصير ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر يعني لا تحمل, لا تزر يعني لا تحمل. الوازرة أي الحاملة الوزر. ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى, بل كل نفس تحمل وزرها. لن يحمل عنك ذنوبك أحد, تحمل ذنوبك وحدك. فهذا دل على أننا نحمل خطايانا ونحمل ذنوبنا. فمن الناس من ذنوبه كأمثال الجبال يحملها كلها ولا يحمل عنه أحد هذا الحمل. وهذا يبين أن التبعة فردية, المسؤولية مسؤولية فردية, لا يتدخل أحد في شؤون أحد ولا يحمل أحد عن أحد, بل تحمل وحدك ذنوبك وخطاياك وستسأل عنها أنت وحدك, لا أحد يرد عنك ولا أحد يتحمل عنك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة, معنى كلمة مثقلة يعني إن تدع نفس مثقلة يعني أثقلت بهذا الحمل. قلنا من الناس من يحمل كأمثال الجبال, يبقى مثقل يعني شيء الحمل تقيل ثقيل. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وإن تدع مثقلة إلى حملها يعني لتحمل معها حملها فلا يحمل منه شيء. ويقع هذا تدع, وإن تدع مثقلة إلى حملها يقع للمذكر ويقع المؤنث. لهذا وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها إلى ذنوبها لا يحمل من هذا الحمل شيء, لا يحمل منه شيء ولو كان الذي تدعوه ذا قربة. يعني لو كان الذي تناديه ليحمل معك هذا الحمل من أقرب الناس إليك, لا يحمل ولد عن ولد, لا يحمل والد عن ولده ولا ولد يحمل عن والده ولا زوج عن زوجها ولا زوج عن زوجته ولا عم ولا خال ولا غيرهم من باب أول. وإن تدعو مثقلة إلى حملها يعني تدعو إنسانا ليحمل معها حملها لا يحمل منه شيء, لا يحمل من حملك شيء, تبقى أنت الحامل له حتى لو كان من تدعوه ذا قربى. وإن تدعو نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخرى إلى حمل شيء أو إلى حمل شيء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئا ولو كانت قريبة لها في نسب, فكيف بغيرها ممن لا قرابة بينها وبين الداعية إليها أو الداعية لها. لأن أحيانا إبليس يدخل من هذا المدخل إنك ترمي على غيرك, ترمي على غيرك, تظن أن أحدا يغني عنك من الله شيئا, لا الرؤساء ولا الكبراء ولا من أمرك بأمر سوى أمر الله سبحانه وتعالى يحمل عنك شيئا. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وبالتالي كل من يتحجج بالكبراء إنا وجدنا آباءنا على أمة, كل من يتحجج بأن وجد الناس كذلك لا يحملون عنك كما قلنا الآن يا إخواني التابعة فردية، التابعة فردية. ما معنى أنها فردية؟ يعني كل واحد وحده، لا أحد معه، لا أحد ينفعه. إذا بين أولا غنى الله وفقر الناس، وبين ثانيا أنك مسؤول عن تبعات هذا الفعل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر من اتبع، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني إنما تنفع هذه النذارة وينفع هذا النصح لمن خشي ربه بالغيب. ومعنى بالغيب يعني حال كونهم غائبين عن الناس. لما بيغيب عن الناس بيخشى الله، بيخاف الله، لأنه بيتذكر ويستحضر معنى أن الله معه، أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله قادر عليه. لا يغيب عنه شيء، ولا يغيب هو سبحانه وتعالى. إنما تنذر هذه النذارة وهذا التخويف وهذا القول يكون للذين يخشون ربهم بالغيب حال كونهم غائبين عن الناس. ولهذا نقول ونحذر دائما من ذنوب الخلوات حين تخلو بعيدا عن الناس، حين تغيب عن أنظارهم، فإنك لا تغيب عن الله. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، تحصل لهم هذه الخشية وهم بعيدين عن الناس. إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم، فكأنك تنذر هؤلاء دون غيرهم مما لا ينفعه الإنذار. إنما أنت نذير ويحصل للذين يخشون ربهم بالغيب هذه النذار وينتفعون بهذه النذار، أما سواهم فلا. كما قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا هو الذي تنذره، هذا هو الذي ينتفع بنذارتك وتخويفك. قال وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، فالذين يقيمون الصلاة هم الذين ينتفعون بهذا الذكر، وهم الذين ينتفعون بهذه النذارة. وخص الصلاة من بين سائر العبادات، مع أن خشية الله سبحانه وتعالى، مع أن خشية الله سبحانه وتعالى عامة، تشمل الخشية في يقيم الصلاة، الخشية في يؤتي الزكاة، الخشية في حج البيت، الخشية فيفعل ألوان الطاعات، ولكنه خص الصلاة بالذكر. وكأن الصلاة هي التي تولد في قلبه هذا الشعور بالخوف من هذه النذار. إذن من أسباب خشية الله عز وجل، ومن أسباب حصول النفع بما تسمع من قال الله وقال رسول الله، أن تقيم الصلاة. ونعود ونقول أنه قال أقاموا الصلاة ولم يقل أدوا الصلاة، فالمقصود إقامتها بأركانها وخشوعها، مقصود إقامتها جعلها صلاة قيمة مستقيمة معتدلة لا عوج فيها، لا ظاهرا ولا باطنا، فهو في ظاهره مستقيم على الصورة التي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، وهو في باطنه خاشع وجل متوجه إلى ربه لا ينشغل عن سواها. لأقاموا الصلاة، الذين أقاموا الصلاة بهذه الصورة هم الذين تحصل لهم النذارة. أما غير هؤلاء تنذر وكأنهم صم لا يسمعون، تنذر وهم لا ينتفعون بالنذارة، تخوف وهم لا يخافون، لا تجر القلوب ولا تخشى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني الله غني، كل هذا يؤكد معاني غنى الله سبحانه وتعالى. فإن أحسنت وإن تزكيت فزكاتك لنفسك لا ينتفع بها أحد غيرك. من تطهر بترك المعاصي واستكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه، لأن نفع ذلك مختص به، كما أن وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، في قراءة أبي عمرو فإنما يزكى لنفسه، فزكاتك لنفسك، والانتفاع بالطاعات يعود عليك أنت. كل هذا يبين لنا رب العزة سبحانه وتعالى غناه عنه، أنت الفقير. احنا محتاجين، نحن محتاجون أن نطيع، نحن محتاجون أن نطيع، أن نعبد الله، لأننا محتاجون إلى جنة، محتاجون إلى نعيم، لأننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في إدخالنا هذه الجنة. ولهذا قال بعدها وإلى الله المصير، يعني لا إلى غيره، لا إلى سواه، إليه هو وحده المصير، يعني المرجع. تلاحظوا أن هذه الآية ذكرت أولا أنه لا يحمل أحد ذنب أحد، ثانيا أن المذنب لو دعا أحدا ليحمل معه ولو كان من قرابته لا يحمل ذنوبه، ده بالنسبة للذنوب، هذا بالنسبة للذنوب. ثالثا أن ثواب الطاعة مختص بفاعلها ليس لغيره منه شيء. كل هذا تستشعر فيه أن التبعة فردية، الحساب ليس بالجملة، لا، الحساب بمثاقيل الذر، فأنت تحمل كل أوزارك وكل أعمالك الصغير والكبير. فإذا قمت بالقسط وقمت بالعدل وحكمت شرع الله في نفسك فلا عليك من سوء الجماعة، لا عليك من انحراف الأمة. لماذا؟ لأنك ستأتي وحدك. ليتنا نفهم هذا المعنى يا إخوان، ليتنا نفهم هذا المعنى. نحن الآن جميع، لكن يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى لا نؤخذ جميعا، إنما يؤخذ واحد واحد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الآن نحن جالسون، صلينا الفجر، هل نحن في صلاة الفجر سواء؟ منا من أقام الصلاة ومنا من لم يقمها، منا من أقامها بخشوعها ومنا من لم يخشع، ونتفاوت في هذا الخشوع. سنؤخذ جملة المجموعة اللي في مسجد المدينة؟ أبدا أبدا. تأتي وحدك، كيف كانت صلاتك للفجر؟ كلنا حضرنا الدرس، هل كلنا سواء؟ أبدا. تسأل وحدك عن، تسأل وحدك عن، فتفاوت الناس تفاوت، وتباين الناس تباين، وتمايز الناس تمايز. انتبهوا لهذا المعنى، مهم جدا. أنت محاسب على إحسانك ومعاقب على إساءتك، محاسب على إحسانك وإن أساء الناس جميعا، ومحاسب عن إساءتك وإن أحسن الناس جميعا. تلاحظون أن هذه الآيات تؤصل في العبد وفي قلبه معنى اتصاله بالله، لا دخل لي بأحد. أساء الناس أحسن الناس في النهاية سيسألني وحدي، سيسألني وحدي. التبع فردي، لن ينفعني صلاح الجماعة إذا كنت بذاتي غير صالح، والعكس. والقرآن يصور هذه الحقيقة، تكون شديدة التأثير في النفس، يصور كل نفس أنها تحمل حمل، فيكون يوم القيامة كل واحد يأتي يحمل حمله، لا يحمل عنك أحد، كل نفس منشغلة بإيه؟ منشغلة بحملها، منشغلة بحملها. فهذا التصوير، هذا التشبيه، انك تحمل عن الحمل يا فلان يا فلان اقرب الناس يحملوا عني لا يحملون عني، كانها قافله كل واحد منها يحمل حملا ويحمل اثقالا ويمضي في طريقه حتى يقف امام الميزان ويزن، يحمل حمل حتى ياتي الميزان ويزن. وانتبه الى الجهد والاعياء والتعب في حمل هذا الحمل، انتبه الى معنى ان كل واحد يهتم بحمله ينشغل عن البعداء والاقرباء. مشهد القافلة المجهدة المثقلة، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة. ليس كل احد يفهم هذا المعنى، انما يفهمه من اقام الصلاة، انما يفهمه من يخشى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين تنجع فيهم النذار، هؤلاء هم الذين يقيمون الصلاة متصلون بالله سبحانه وتعالى اولا، هم الذين ينتفعون ويستجيبون لك. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، لا يتزكى لأحد، لا يتزكى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين. تطهرك ينفعك أنت، أنت المنتفع بطهرك. وإلى الله المصير، إلى أن نصير بين يديه ونرى هذه الأحمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. مين يسمع؟ أين المسمعون؟ أصحاب الكراسي في حد؟ قول يا شيخ سمع. يا أيها الناس يخشون ربهم وأقاموا الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. مسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. وما يستوي البصير ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير هذه المقارنات. قارن الله سبحانه وتعالى بين الأعمى والبصير. قال وما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى الذي سلب حاسة البصر. والبصير الذي له ملكة البصر. يقول ان الأعمى والبصير ليسوا سواء. اسأل سؤال هل هم سواء فيما يختلفون؟ هذا يبصر هذا ليس. يا اخي انا مش عايز فلسفة. بسألك ايه الفرق بين الاعمى والبصير؟ رب العزة يقول الاعمى والبصير ليسوا سواء. لا جبنا ايات كونية ولا ايات مش عارف ايه. يعني دعوكم من سؤال يسير اجب باجابة يسير. تفضل محمد. الاعمى لا يرى بعيني والبصير يرى بعيني. طيب ايه الفرق؟ بس هو ده الفرق؟ ان ده ما عندوش بصر ده عنده بصر؟ تفضل. الاعمى الذي فقد بصر فقد بصره اولا والبصير هو الذي لم يفقد بصره والبصير يا اخي ايش الفرق ايش الفرق بصيره والفرق لا غلط خطا الاعمى يحتاج الى من يساعده اما البصير ممكن يعني الاعمى هذا فرق الاعمى يحتاج الى من يساعده الى من يمسك يده البصير لا يحتاج ايوه عايز الاجابه يسير تفضل الاعمى لا يرى الحق ايش جاب الحق بقول لك اعمى بصر ما جبت سيره ايش جاب حق وباطل الان لا اعمى ويعرف حق اكثر منك يحفظ كتاب الله ويعرف الحق واعمى ايه الاشكال ويدخل الجنه قبلك ايه الاشكال ابن مسعود اعمى النوم مكتوم اعمى ايش الاشكال تقول لي لا يعرف الاعمى لا يعرف الحق من قال هذا الكلام هذا كلام باطل الشيخ ابن باز رحمه الله اعمى لا يعرف الحق كل الناس يهتدون بالحق عن طريق ازاي الاعمى لا يعرف الحق قولوا كلام من بعض قولوا كلام من بعض قول يا ابو محمد الاعمى لا يرى طيب عرفناها يا اخي والله والله عرفناها تفضل يا اخي الاعمى يدخل ان يضل في الطريق الاعمى يضل الطريق يمشي هو لا يرى يدخل يمينا دون ان يشعر او يسارا دون ان يشعر الأعمى قد يتخبط في الأشياء وهو يسير أما البصير يرى فلا يتخبط في الأشياء إذن تفضل البصير قد يعمل بعض الأمور والأعمى لا يعمل الأعمى يحجم عن أمور لأنه لا يرى يعمل البصير هذه الأمور لأنه يراها الأعمى مع من يدل حرك مع من يدل أما البصير فلا بصير قالوها أخبروها يعني ذكروها تفضل الأعمى الذي لا يدرك الأبصار طيب يعني هذا مثل هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر يعني رب العزة سبحانه وتعالى بيشبه لك المؤمن والكافر ان المؤمن بصير والكافر اعمى والكافر اعمى نحن نرى في حياتنا رجلا اعمى ورجلا بصيرا ونعرف الفرق ولهذا سألتكم عن الفرق حتى نعرف الفرق بين الايمان وبين الكفر ما رب العزة بيشبه لك المؤمنين والكافرين بالإبصار والعمى فإن كنت لا تفهم ما هي صفات الأعمى ما الذي يترتب على هذا العمى على فقدان البصر إذا لن تفهم ما معنى إيمان وما معنى كفر فهمت كلامي فلابد أن تعرف ما مثلنا به لما أقول لك أنت كالأسد إن لم تعرف الأسد لا تعرف إن كنت أذمك أم أمدحك يعني الأسد هذا حشرة من الحشرات ف فلو كنت لا تعرف انه حيوان قوي ها هو اسد او ملك الغابة ففهمت اول ما قلت لك انت كالاسد معناها اني شبهتك بحيوان شجاع اريد ان اصفك بشجاعة. لكن لو كنت لا تعرف ما معنى اسد يقول لك انت كالاسد ما تعرف ان كان مدحا او ذم ها واضح. لو قال له انت كالكلب وهو يعرف ما يعرف ما معنى الكلب يبقى لا تفرق معه لا كلب ولا اسد. فان كنا لا نعرف ما صفات الاعمى والذي يترتب على العمى وما يترتب على الابصار يبقى ما لن نفهم ما معنى الفرق او ما معنى المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. وما يستوي الاعمى والبصير ايش الفرق ما بينهم؟ ذكرنا فروقا وهي اولا ان الاعمى لا يستطيع السير الا ان يجد من يدله. ثانيا ان الاعمى حين يسير يتخبط في الاشياء يصطدم يجرح يدمى يقع يسقط. وكذلك الكفر الكافر لا يبصر ولهذا يتخبط ويجرح ويدمى بل يلقى في جهنم. والايمان نور طبيعة الايمان غير طبيعة الكفر. الايمان في اصله نور يهتدى به بصير فالبصيرة هي ما عنده من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايمان نور في القلب الايمان نور في الجوارح نور في الحواس نور تكشف به الحقائق الاشياء والقيم والاحداث. فاللي معه هذا النور يعرف قبل ان يعرف الاخرون. رب العزة سبحانه وتعالى ينبئنا بهذه السنن نبصرها ونتعلمها بما نتعلم من ايات القرآن. فمعنا نور محتاجون اليه. لتجدن اشد الناس عداوة هذا نور يبين لنا الاعداء. ان الشيطان لكم عدو نور يبين لنا عداوة الشيطان. نور تريد ان تنكح افعل كذا وكذا تريد ان تبيع وتشتري افعل كذا وكذا. نور من غير ذلك يحصل التخبط. لو لم يكن معك هذا النور من قال الله وقال رسول الله ستتخبط ولا بد ستتخبط ولا بد. فبالتالي يا اخواني المؤمن يرى الحقائق فيتعامل معها لا يتخبط في الطريق لا يطيش في خطواته. فالايمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة غير محزوزة ولا مخلخلة ولا مختلط. الايمان يمضي بصاحبه في الطريق على نور على ثقة في اطمئنان. وما يستوي الاعمى والبصير اللي معه هذا النور ليس كمن ليس معه. وبالتالي اولئك الذين لم يهتدون الى هذا النور قال الله وقال رسول الله يتخبطوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا. فإن الهداية لا تحصل إلا بهذا النور. فأنت بصير أنت بصير بما معك من القرآن والسنة. وأنت أعمى وإن كنت في حقيقتك بصيرا إن لم يكن معك قال الله وقال رسول الله الكشاف الذي نرى به يكشف لنا كل الأمور. الإيمان نور الإيمان صاحبه بصير لأنه معه هذا النور معه هذا الإيمان يبصر. أما الآخر فأعمى. وبالتالي الإيمان أعز عندنا من أبصارنا التي في رؤوسنا. ليه؟ لماذا؟ لأننا نرى بهذا الإيمان الحقائق يهديك الله سبحانه وتعالى. طيب انظر لو كنت رجل صاحب دين مسألة لا تعرف ما حكمها ما الذي تفعله؟ لو كنت صاحب دين بتقف انت كنت سائرا ما الذي حدث؟ لانك مش شايف انت لا تبصر لا ترى. ليه؟ ليه؟ ما معكش قال الله وقال رسول الله. محتاج تتصل على الشيخ يا شيخ ما حكم كذا؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عمل ايه؟ داس على الزرار ضغط على الزر الذي يضيء هذا المصباح النور كشاف ظهر فاتصل يا شيخ انت واقف الان تشتري اضحية، فقال لك الغنام انها مقصية تصلح ولا لا تصلح؟ يصلح ان انا اضحي بكبش مقصية؟ ستقف لا تشتري، لا تشتري، لو بدأت تسير ستتخبط، لا لا لا لا لا يصلح أن أضحي بكبش مقصي، انظر لي كبشا آخر غير مقصي، ما عندنا كلها مقصية، إذا لن أشتري من هذا الرجل. أنت الآن تتخبط، سرت على غيره، معكش نور، لو عندك إيمان هتقف، لا تسير إلا إذا رأيت، إلا إذا كان هناك نور. هتتصل يا شيخ أمامي كبش مقصي يصلح أن أضحي به؟ يقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، يعني مقصيين. هتعمل ايه؟ ستسير، هتشتري وتسير بعد أن وقف. الأعمى يقف لأنه لا يدري كيف يسير ولا أين يسير، لا يرى. البصير يمشي، الأعمى خطوته بطيئة وعلى حذر وعلى خوف، أما البصير لا يخاف. الخوف الذي عند الأعمى من التخبط ليس عند البصير لأنه يرى، وبالتالي لما يكون معك الإيمان فمعك الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، والآخرون خائفون لأنهم عمي ما عندهم نور الإيمان، لأنهم عمي ما عندهم نور الإيمان. وما يستوي الأعمى والبصير، رب العزة سبحانه وتعالى يقول لكم إياكم أن تكونوا عميانا فإنهم ليسوا سواء، والبصر إنما هو لمن معه هذا الإيمان. إذا كان معك الإيمان أبصرت وإلا فلا. الآن إنسان يسير بسيارة، الطريق مظلم جدا، ماذا يفعل؟ يفتح كشاف السيارة، لو كان ضعيفا يسير على مهل، على مهل جدا، كل ما اشتدت الإضاءة ورأى على بعد سار بسرعة. طب لو انطفأ المصباح، البطارية غير مشحونة، ماذا يفعل؟ يقف. في اليوم الشبورة لما ينزل هذا الضباب ما الذي يفعله السائقون؟ يسيرون على مهل حتى إذا اشتدت الظلمة وعدم الرؤية يقفون. طب لو تهور واحد وسار بسرعة ما الذي يحصل؟ حوادث، يصطدم، لابد من الرؤية. ما دام الكشاف مشحون والبطارية مشحونة يسير. هذا الشحن هو الإيمان، الإيمان اللي عندك هو ده البطارية المشحونة، هذه هي البطارية المشحونة، تسير بسرعة تتقرب إلى الله وتسير إلى الجنة بخطوات ثابتة. إن لم يكن عندك هذا الإيمان فلا مصباح ولا كشف، إما أن تقف وإما أن تسقط وتقع. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، لم يقل ولا الظلمة ولا النور. الظلمات طرق الضلال والكفر، والنور هو الصراط المستقيم. فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ الايه؟ ووحد لفظ النور. لماذا؟ لأن الضلالة طرق، وأما سبيل الحق فهو واحد لا يتعدى. ما قال ولا الظلمات ولا الأنوار، وما قال ولا الظلم ولا النور، إنما قال ولا الظلمات ولا النور، حق واحد وطريق الهداية والصراط المستقيم هو طريق واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يخط خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط صغار ويبين ان هذا هو الصراط المستقيم، والاخرى كلها طرق الايه؟ طرق الضلال. قال ولا الظلمات ولا النور، يعني ما تستوي الظلمات ولا النور. طبعا لا هنا زائدة للتأكيد، لكن اصل الجملة ولا الظلمات والنور، كما قال وما يستوي الاعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور، يعني وما يستوي الظلمات مع النور، فزادها تأكيدا. ولا الظل ولا الحرور، اللي يمشي في الظل ليس كمن يمشي في شدة حر الشمس. ما هي هذه الظلال؟ ظلال الإيمان. وما هذه الحرور؟ حرور الذنوب والمعاصي والكفر. ما يستوي هذا ولا ذاك؟ الإيمان ظل ظليل تستروح النفس ويرتاح له القلب، ظل من هاجرة الشك والنفاق والقلق والحيرة في التيه المظلم. اي والله الإيمان ظل ظليل، برد وسكينة. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. النفاق حرقة في القلب، والشرك حرقة ونار في القلب، والذنوب نار تتقد. الظل هو الإيمان، والحرور هو الكفر والذنوب والمعاصي. قال: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار، والسموم يكون بالليل. لما في حرور وفي سموم. وقيل عكس ذلك، الحرور يكون بالليل خاصة، والسموم يكون بالنهار خاصة. ولكن في النهاية الحرور هو حر، سواء حر النهار أو حر الليل. لا يستوي الظل الذي لا حر فيه ولا أذى مع الحر الذي يؤذي. إنك تمشي في الظل كما تمشي في الشمس وفي حرها ليس سواء. الإيمان ظل ظليل، والكفر والنفاق والذنوب والمعاصي حرور، حر شديد. وبعضهم قال أراد بذلك الثواب والعقاب، وقيل أراد بالظل الجنة وبالحرور النار، قيل أراد بالظل الليل وبالشمس النهار. هذا كله يجمعه قولك أنه لا يستوي أبدا إيمان وكفر، وما يترتب على الإيمان وما يترتب على الكفر لا يستوي. وبالتالي الإنسان ما ينظر إلى هذا الاختلاط الموجود في الدنيا أن الناس كلهم يعيشون، لا، ليسوا سواء. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، شبه المؤمنين بالأحياء، وشبه الكافرين بالأموات، وشبه الكافرين بالأموات. وبعض العلماء قالوا مثل العلماء بالأحياء، ومثل الجهال بالأموات، مثل العقلاء بالأحياء، ومثل الجهال بالأموات. كلها أمثال، لا تستوي هذه الأشياء. وكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. الإيمان حياة، حياة في القلوب، وحياة في المشاعر، حياة في القصد، في الاتجاه، في النية، حياة تجعلك تتحرك، تبني وتثمر، حياة لا خمود فيها ولا غمود ولا عبث ولا ضياع. والكفر عمى، عمى في القلب، وعمى في رؤية الحق، لا يرى الحق، عمى في رؤية حقيقة هذا الوجود والارتباط به، حقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء، الأحداث التي تحدث حولنا والأشياء التي نراها. تحليل المؤمن غير تحليل الكافر. المؤمن يرى والكافر لا يرى. الكفر ظلمة بل ظلمات، وكلما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات شتى، ألوان من الظلمات. فعلا كلما بعد تعز حينئذ الرؤية الواضحة، لا يرى الشيء. الكفر هاجرة حرور تلفح القلب بالحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف، عدم الاطمئنان لا إلى النشأة ولا إلى المصير، ولهذا ينتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب. الكفر موت، موت في القلب، ينقطع عن مصدر الحياة الأصيل، ينقطع عن الله عز وجل. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. وما أنت، أنت الومين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمسمع من في القبور. من في القبور؟ من في القبور؟ الموت. يعني ما أنت بمسمع الموت في قبوره. فكما أن الكافر لا يسمع كلام الله، كذلك كما أن الميت لا يسمع كلام الله، كذلك الكافر لا يسمع، لأنه ميت القلب، ميت القلب. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كل هذا يحيي في قلب. يعني كن بصيرا، كن صاحب نور، في الظل ولا تكن في الحرور، كن حيا لا تكن ميتا، كن مؤمنا بقدر ما فيك من الإيمان، بقدر ما فيك من الحياة والنور والبصيرة. كل اللي بتفقده من الإيمان بتفقد نور وحياة وبصيرة. فأبصر الناس وأظلهم وأحياهم قلوبا وجوارحا المؤمنون، أما الكفار فموتا. كلما تعلمت من هذا الدين وعملت به كلما ازددت نورا وبصيرا. وما أنت بمسمع من في القبور يبين أن الهادي هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اللي قالت السمع عنده ويضيء لمن له بصر، أما إن كان أعمى أو إن كان أصم فكيف سيسمع وكيف سيبصر؟ لو جبت أكبر كشاف، لو خرجت الشمس وطلعت الشمس، الأعمى يبصر؟ لا يبصر. هذا يريد أبرز قطعا أن يسلي نبيه والدعاء إليه. الحق واضح جدا، هم العمي، الحق واضح جدا، وهم الميتون، هم الذين لا يبصرون. الظل موجود وهم المصممون على أن يسيروا في الحرور. انتبهوا لهذا، فهذا من نعمة الله علينا، أن تبصر وترى، لا أن تبصر الأشياء، لا، أن تبصر الحق وأن تعلم الحق وأن تهتدي بالحق فتسير سيرا حثيثا سريعا إلى الله عز وجل. ولهذا كلما تعلمت هذا الحق، تعلمت هذا العلم، كلما كان سيرك إلى الله أسرع. كلما كان نظرك قويا كلما كان السير أسرع، ترى على بعد. ولهذا أرأيتم أنس ابن النضر يقول واهل لريح الجنة إني أراها دون أحد. إيه الموضوع؟ إيمان قوي جدا بالجنة، مش مؤمن إن فيه جنة، لا لا لا، كأنه يرى الجنة وهو يراها قريبة لا يراها بعيدة. هذه الرؤية الواضحة، هذا الإيمان الساطع الناصع يجعله يسير حثيثا، فيمسك تمرات ويقول إنها لحياة طويلة، أنا لسه هاكل التمرات، ويلقي هذه التمرات لا يأكل. ما الذي فعله؟ الواحد بيسير سيرا حثيثا سريعا. لماذا؟ لأن الرؤية واضحة، لأن بصره قوي جدا، لا، بصيرته قوية جدا، إيمانه قوي جدا، فسار بسرعة، سار بسرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء بالجنة ويذكر أنه مكان مكانهم في الجنة كذا وكذا. يا أخواني، كلما بيكون النظر والبصر قويا كلما كان السير حثيثا. إيه اللي يخليك تتلكأ وتتباطأ في فعل أي طاعة؟ لأنك جاهل بها، الدنيا مش منورة، انك جاهل بها. لكن اول ما بتستنير، قال رسول الله بتعرف ثواب الطاعة وعظم اجر هذه الطاعة ومؤمن بالجنة، وترى قضية الايمان بالجنة وقضية الايمان بالنار والايمان بالله، القضاء دي امامك واضحة وقوية والمسالك واسعة، بتسير بسرعة وبتصل بسرعة وبتصل بسرعة. ولهذا نقول العلم بالله، العلم بالقرآن، العلم بالسنة، تفقه في الدين. لماذا؟ لأننا بهذا العلم تحصل هذه الإنارة، يحصل هذا الكشف، ومن كشفت له الأمور واتضحت له كأنه يرى الجنة. يعني تخيلوا الآن يا إخواني، لو أن الجنة أمامك على بعد 1000 كيلو وانت ترى على بعد 1000 كيلو ورأيت الجنة من بعيد، ورب العزة بيعدك الجنة وانت شايف الجنة، هتجري ولا مش هتجري؟ لو قال لك كل ركعة تقيمها ستقطع بك 10 كيلو، هتركع ولا مش هتركع؟ لأنك تراه. فالمشكلة عندنا أن بيننا وبين الحقائق الإيمانية ستار، ينبغي أن نكشف هذا الستار. ترى الأشياء كأنك تراها، تعبد الله كأنك تراه، تعمل للجنة كأنك ترى الجنة، تترك المعاصي كرؤية من رأى النار بعين. امامك، لو فعلت هذا امامك نار واضح تجذب اليه، ستسير في المعاصي لا تسير لانك ترى النار. لهذا يقولون كان يعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن رأي عين، استنارت الامور، اتضحت الامور. ولهذا التذكرة هي قشع لهذه الظلمات، ازالة لهذه الاستار حتى ترى. كريت المعاني دي لا تغيب عنا ابدا، لا تغيب عن قلوبنا. قال تعالى وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير، يعني ما انت ان بمعنى ما انت الا نذير، انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. يعني في النهايه ما عليك الا البلاغ، انت رسول منذر ليس عليك الا الانذار التبليغ، واما الهدى والضلال فبيد الله سبحانه وتعالى. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية: وازرة، مثقلة، الحرور. السؤال الثاني اذكر من السورة، من سورة فاطر، ما يدل على المعاني التالية: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، التبعة فردية أو المسؤولية فردية، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أين الشاهد؟ السؤال الثالث قارن بين الكفر والإيمان. بما ضربه الله لكل من الأمثال، قارن بين الكفر والإيمان بما ضرب الله لكل، أي لكل من الكفر والإيمان، من الأمثال: أعمى والبصير، الظلمات والنور، الظل والحرور، الأحياء والأموات. فالإيمان بصر ونور وظل وحياة، والكفر عمى وظلمة وحرور وموت.